الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. المسألة الثالثة أنواع الربا. صحيح عندها ولا هنبدأ من أول تعريف الربا وحكمه؟ خلصناها دي. طيب، ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. طبعا أملينا عليكم هذا المبحث بشيء من التفصيل، ولكن نقرأ ما كتبه العلماء. يقول: مثاله أن يشتري شخص من آخر 1000 صاع من القمح ب1200 صاع من القمح، أي من نوع آخر، ويتقابض المتعاقضان العوضين في مجلس العقد، فهذه الزيادة وهي 100 صاع من القمح لا مقابل لها، وإنما هي فضل. حكمه: حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في 6 أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع واحد من هذه الأشياء 6 بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. الآخذ والمعطي سواء، أي في الإثم، ويقاس على هذه الأشياء 6 ما شارك في العلة فيحرم فيه التفاضل. فعلة الربا في هذه الأشياء الكيل والوزن، فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون. احنا قلنا العلة في الذهب والفضة ايه؟ الثمنين. طب وبقية الأصناف الأربعة؟ كونها مطعومة مكيلة أو موزونة وتقتاد. طيب، ثانيا ربا النسيئة هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا. مثاله: أن يبيع شخص 1000 صاع من القمح ب1200 صاع من القمح لمدة سنة، فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل، أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقابضا. حكمه التحريم، فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا والمحذرة من التعامل به يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولا أوليا، وهذا هو الذي كان معروفا في الجاهلية، وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة: ولا تبيع منها غائبا بناجز. والناجز الحاضر، وفي لفظ ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وعليه: ما حكم بيع وشراء الذهب أو الفضة بالتقسيط؟ تفضل. لما؟ اختلف الجنس واشترك. طب يعني ايه ماذا يترتب على ذلك؟ لابد من ايه؟ طالما اختلف الجنس واشترك في العلة لكي يصح البيع، لابد من تحقق ماذا؟ احسنت، يعني جواز التفاضل، ولابد من الايه؟ من التقابض في مجلس العقد. المسألة الرابعة: صور لبعض المسائل الربوية يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه معرفة إن كانت المسألة من مسائل الربا أو هي من الصور المباحة. وهذه القاعدة هي: فضل، إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان: التقابض من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يفترق. الشرط الثاني: التساوي بينهما بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد، هو التقابض من قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط. وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل التقابض. أعيده: أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه. ما معنى كلمة إذا بيع ربوي؟ أو ما شاركها في العلة. طيب يقول بيع ربوي بربوي من غير جنسي. ائتي بمثال. كويس، ده من غير جنسيه. طيب يقول فيشترط في شرط واحد وهو التقابض من قبل التفرق، اما التساوي فليس بشرط. واذا بيع الربوي بغير ربوي مثال، ها يعني بيع الرز بفلوس ماشي، او بيع البطاطس بفلوس، كل هذا بيع ربوي من غير جنسيه، جاز فيه التفاضل والايه والنساء أي التأجيل. وفيما يلي بعض الصور وأحكامها، باع 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب بعد شهر، هذا محرم وهو من الربا لأنهما لم يتقابضا في المجلس. اشترى كيلو جرام من الشعير بكيلو جرام من البر، جاز الاختلاف الجنس ويشترط التقابض في المجلس. إذا باع 50 كيلو جرام من البر بشاة جاز مطلقا سواء تقابض في المجلس أم لا. إذا باع 100 دولار ب110 دولارات لا يجوز، مظبوط، لأنهم من جنس واحد. اقترض 1000 دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر ب1200 دولار لا يجوز. باع 100 درهم من الفضة ب10 جنيهات من الذهب يدفعها بعد سنة لا يجوز، إذ لابد من التقابض يدا بيد، لأنهم اشترك فين؟ في العلة، وإن اختلف في الجنس. لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساو ولا تقابض. فهم يا أخوانا الموضوع؟ الباب الثاني في القرض، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في تعريفه وأدلة مشروعيته. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. اكتب عندك في ورقة، عندنا 4 عقود لابد أن نفرق بينهم: عقد القرض، وعقد الإيجار، وعقد الوديعة، وعقد المضاربة. كم قرض دولك؟ 4. أريد أن تستوعبوهم جيدا بحيث من خلال معرفة هذه العقود الأربعة والفرق بينهما سيتضح لك بجلاء حكم الأموال التي توضع في المؤسسات الربوية حلال أم حرام. كم عقد عنده؟ عقد الإيه؟ القرض، عقد الإيه؟ الإيجار، عقد الوديعة، عقد الإيه؟ المضاربة. أولا عقد القرض تعريفه هو عقد ينقل الملكية من المقرض إلى المستقرض، عقد يلا اشحلاء خذ فضل القلم واشحلاء فضل دي عم القلم. عقد ينقل الملكية من المقرض إلى المستقرض، ويتعهد المستقرض برد المثل لا العين، وهو ضامن لما أخذ حتى لو هلك بغير تفريطه، كتبت يا شيخ أملي عليه. أحسنت. يبقى بناء على ذلك أخوي قال لي عاوز 50 جنيه سلف، تفضل. يبقى 50 جنيه كانت ملكيتها معايا انا، فلما اقترضها مني انتقلت الملكيه ايه لا كويس، يبقى انا اسم المقرض عند الفقهاء وهو اسمه الايه المستقر. يتعهد برد المثل للعين، يعني دي بالرقم ده خلاص، ياتيني بغيرها، ياتيني بعشره اوراق فئه عشره جنيهات، بعشرين ورقه فئه خمسه جنيهات، بخمسين ورقه فئه الجنيه، الامر واسع كويس. ويتقدم على كلمه عهد برد الايه المثل للعين، وهو ضامن لما اخذ، اخذها مني مني انا، وبعد ان يعني انخلع عني بدقائق اعتدى عليه شاطر فاخذها منه، انا ماليش دخل. واضحه كده؟ ده اسمه عقد الايه القرض. يبقى عقد ينقل الملكيه من المقرض الى المستقرض، ويتعهد برد، اهم حاجه يتعهد برد الايه المثل للعين، وهو ضامن لما اخذ. هلكت بتفرطيه، بغير تفرطيه خلاص. وطبعا كلمه ينقل الملكيه يعني له ان يتصرف فيها كما يشاء في حدود الشرع كويس. اكتب عندك، وقد اجمع العلماء على ان الزياده على القرض من الربا المحرم لو كانت مشروطة ولو عرفا، لو كانت مشروطة ولو بالعرف، أما إذا أعطى المستقرض للمقرض، أما إذا أعطى المستقرض للمقرض زيادة على القرض من باب المكافأة على المعروف بدون شرط فلا بأس. أما إذا أعطى المستقرض للمقرض زيادة على القرض من باب المكافأة على المعروف فلا بأس، بشرط ألا تكون بشرط. يعني مثلا أنا اقترضت من أخي مثلا 100,000 جنيه، كنت في ضائقة شديدة وقلت له اعطيني 100,000 جنيه، قال اتفضل. الله عز وجل جعل هذه 100,000 فرجت عني كروبا شديدة ويسرت لي أمورا كثيرة. فلما أردت أن أسد هذا المبلغ لمن استقرضته منه أردت أن أكافئه فأعطيته فوق 120، هذا لا بأس به وسيأتي الدليل على ذلك. بس فينا شرط أن هذا الرجل لا يعرف عنه ذلك، يعني معلوم كده أنه يقرض الناس ولا يشترط على حد ولا يعطيه أحد شيء. أما إذا كان الزيادة التي أدفعها له مشروطة بيني وبينه ربا بإجماع، طب مشروطة ورب العرف، بالعرف يعني تعرف الناس على أن هذا الرجل يقرض الناس ما يريدون بس بشرط أن يعطي كل واحد عند سداد القرض مبلغا من المال، ما هو لا يشترط كويس، ربا إيه؟ ربا محرم. اتفهم عقد القرض؟ واضح؟ طيب اكتب عندك عقد الوديعة. عقد تفضل. هذا بنسمعها كل قرض جر نفع فهو ربا. هذه قاعدة وليست حديث. وليست حديث. على تنفس في الفهم. ما أؤتيني باللبس لعلي أخطأت. يعني أفترض أنا واحد أعطاني القرض في ضريقة مشروطة، وفي الفترة الزمنية اللي مش مدة القرض بين السداد أردت مثلا يهدم بيته القديم، فرحت سعيد لهدم البيت القديم، لكن عند سداد القرض هديهوله اللي خدته بالظبط، فهو في حصل منفعة في المدة الزمنية بين القرض وبين السداد. لا أنا ما قلتش كده. تفضل يا شباب. بص أخي الفاضل، الزيادة التي قلنا بجوازها تكون عند السداد أو بعد السداد، أما قبل السداد لا يجوز. دارس؟ طيب ما هو إحنا أعطيناه زيادة، خليك معايا عيد، عند السداد وبعد السداد، والقاعدة تقول كل قرض جر نفع فهو ربا، يبقى جاله منفعة من وراء القرض يبقى ربا. العلماء قالوا كل قرض جر نفع فهو ربا، عام خصص بما لم يكن النفع مشروط. الدليل على كده سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه دين لجابر بن عبد الله، يقول جابر كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم مال فذهبت إليه فأعطاني وزادني. هل يجرؤ إنسان أن يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بربا؟ من قال هذا تضرب عنق، خد بالك. يبقى كل قرض جر نفع فهو ربا بالشرط ولو بالعرف، أما بغير شرط بعد السداد أو عند السداد لا بأس بذلك. واضح يا أخوانا؟ تفضل. نظير التأخير، ما هو ده ربا بعينه؟ يعني أنا أخذت منك 1000 جنيه ربنا عافينا وإياك، وقلت لك بعد سنة، بعد سنة جيت تطلبني وقلت لك ما معيش، قال لي خلاص يبقى 1100، هو ده ربا بعينه؟ قال عليا أنا اسم على مين؟ إذا هو ذنب طبعا لا شك الاسم عليا وليس عليا على الاثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآخذ والمعطي سواء. فضل يا شيخ، لو كان محدد الأجل اللي هرد فيه الدين كويس بماذا؟ يعني انا حددت خدت المبلغ هسده مثلا في سنه كويس، ما سددتش وبقى سنتين مالطه خلاص، ابتلاء ربنا ابتلاه بيه، هو لا يجب عليه ان يتحمل ابدا. هنا بقى المبتلى بيعملوا ايه؟ يقول لك اصل القوه الشرائيه ضعفت، واخدين بالكم؟ القوه الشرائيه ضعفت يعني ايه؟ ده كان الجنيه يومينها لا، كان ال 100 جنيه بتجيب 2 كيلو لحم، دلوقتي بيجيب كيلو الا ربع، يبقى القوة الشرائية ضعفت، فأنا ما باخدش زيادة عن فلوسي، ده أنا باخد فلوسي بقيمتها الشرائية. هذا بقى إبليس نفسه ما يعرفش يقول هذا من الربا المحرم ولا يجوز، لأن نفس الطريقة إيه؟ كل على الوجه الآخر، لو أن القوة الشرائية زادت ماذا تصنع؟ معايا مشايخ كده؟ اكتب عقد الوديعة. نعم، كل مال اللي هو عقد القرض اللي احنا عرفناه عليه زيادة مشروطة ولو 4% زي صندوق النقد الدولي. نعم لا، هذا لا يجوز، هذا من تلبيس الباطل ثوب الحق. عقد ايه مشايخ؟ وما قلتك في حاجة قلت ايه؟ اكتب عقد. فضل يا شيخ. اضرب لي مثال حتى استوعب، فانا فهمي بطيء. مثال مثلا انا بعت اليك مثلا شيئا، قلت لك اذا دفعت 80 فوريه مثلا اعطيتك مثلا ب 100، واذا صبرت عليك اعطيتك ب 120، قلت في مجلس واحد. ما هذا بيه بالتقسيط. لحظه واحده، هذا الصوره التي ذكرها اخونا اكرمه الله بيقول انا رايح اشتري منه كوبايه، فقال لي والله تدفع 80 جنيه حاليا خدها الله يبارك لك، صبرا يعني هنأجلها يبقى 120 جنيه. قلت له خلاص ماشي هرد عليك بكره، هذا بيع بيعتين في بيع ربا محرم. اما اذا اتفق الاثنان على نوع واحد من البيعتين فالبيع جائز. مع اخر فضل هو بيع التقسيط. يا اخي الله يبارك لك، لنا ما اتفق عليه، اما العرض ما فيش فيه اشكال خالص، يعني يقول له ديت بمية نقدا وبمية وعشرين نسيئة ما فيش فيها إشكال. الإشكال فين؟ أن ينتهي مجلس العقد ولم يحدد نوعية البيع، هذا يسمى بيعتين في بيعة منهي عنه. ماشي يا شيخ أكمل؟ عاوز تقول حاجة؟ أحنا البيع الأول ينفسخ وينهدم ويأتي ببيع جديد، يتكلموا من جديد تاني. أين؟ حتى لو بنفس الأسعار. بس المهم عشان يبقى فسخ. أنا أذكر بعض التأمينات اللي عايز مني سلف. لا لا لا، مسألة بسيطة دي، تظهر بسيطة إن شاء الله. عقد الوديعة اكتب عقد بين المودع والمستودع. والغرض منه حفظ المال. ولا ينقل الملكية من المودع إلى المستودع. ويتعهد المستودع برد العين للمثل. ويتعهد المستودع برد العين للمثل. وهو غير ضامن لما أخذ. ما لم يكن فرط. وهو غير ضامن لما أخذ ما لم يكن فرط. نفس التراهم، أنا معايا 50 جنيه، قلت لمحمد ابني خذ هذه وديعة عندك، اللي هو تعرف عليها الناس إيه؟ أمانة. وديعة، أنا المودع وهو المستودع. لما أخذها الملكية لم تنتقل إلي، الملكية ما زالت هي أنا. وبناء على أن الملكية ما زالت عندي لا يحل له أن يستخدمها. ويتعهد برد المثل ولا العين؟ ها العين، نفس الأم 50 بنفس الأرقام. هذا الفرق بينه وبين القرض. يبقى القرض يتعهد برد الايه؟ المثل. أما الوديعة يتعهد برد الايه؟ العين. وهو غير ضامن أخذه عنها عنده إلا إذا ثبت أنه فرط. يعني هو رجل أمين ومشهور، بدأ يأخذ ودائع من القوم يحتفظ بها عنده، وعنده مكان معين يحفظ فيه الودائع، 50 جنيه ويكتب عليه اسمه فلان، 100 جنيه وفلان، 1000 جنيه وفلان. فعاد الشطار على بيته أخذوا البعض وتركوا البعض، لا يضمن، لأنه لم إيه؟ لم يفرط. واضح يا أخواننا؟ تفضل يا أخي. نعم؟ التفريط يرجع للعرف؟ نعم يرجع للعرف. ده عقد يا مشايخ الوديعة. تفضل. لا يجوز. ولما لما يجي يرد المثل، العين راحت فين؟ ما انا اديته 50 جنيه جابها لي 10 و5 ورقات ب 10، راحت فين ديت؟ يبقى لا يحل، لا يحل له. علشان كده بنقول عندك امانه احذر ان تتصرف فيها. طب لو تصرفت ما عادتش وديعه، اصبحت تسمى ايه؟ وديعه ناقصه، احكامها كاحكام القرض. وتحط اكتب عندك. فإذا تصرف المستودع في الوديعة تسمى حينئذ المستودع في الوديعة تسمى حينئذ بالوديعة الناقصة، وأحكامها أحكام القرض باعتبار أنه ضامن، باعتبار أنه ضامن. يعني إيه؟ أخونا أعطاني 5000 جنيه وديعة، قال لي دولت عندك لحد ما أطلبهم منك، فأنا أخذتهم منه، وفجأة لقينا أخونا علاء واقع في ضائقة مالية. فأنا بنفسي قلت له خذ يا علاء، دولت ربنا يجعلهم سبب ويفرج بك عن بهم عنك، خذ. يبقى أنا في هذه الحالة ما عنديش وديعة، أصبحت وديعة إيه؟ ناقصة. كون أن علاء يعني حفظه الله ما ردهم إلي، أنا ضامن لأخي، برغم هي في الأصل كانت عندي إيه؟ وديعة. ولكن لما تصرفت بدون إذنه أصبحت وديعة ناقصة. طب لو أذن لي وقال لي سأعطيهم لفلان، خلاص كده ما زلنا على العهد الأول وهي إيه؟ وديعة. تفهمت يا أخوانا الأحكام دي؟ تفضل. يأسم وأصبحت وديعة ناقصة. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. ما هو ده اللي كان ايه بيعمله العباس بن عبد الزبير بن العوام. الزبير بن العوام من العشرة، ولما مات كانت تركته 56 مليون تقريبا، حاجة وخمسين مليون وستمائة ألف، وكان عليه من الديون ألف ألف. فالعلماء بيقولوا كيف يكون تركته بهذا المال وعنده ديون؟ قال الديون جات له ازاي؟ كان الرجل إذا أراد أن يحفظ ماله يذهب إلى الزبير ويقول له هذا عندك وديعة، فيقول له الزبير لا قرض أخشى عليه الضيعة. يعني إيه؟ أنا أعود قرض يبقى استخدمه أستفيد منه، وبناء على ذلك أنا إيه؟ أنا ضامن لك بعكس الوديعة. فهمت يا أخوانا؟ أنا لما اقترض منك خدت منك 100 جنيه قرض أتصرف فيها زي ما أنا عاوز، أجيبها أكل أجيبها هدوم أنا أتصرف فيه، أما أخذت منك 100 جنيه وديعة ها كما هي لا يحل لي أن أتصرف فيها. اتفهمت يا أخوانا؟ يبقى أنا عندي عقد وديعة والوديعة الناقصة. اتفهم الكلام ده؟ اكتب العقد الثالث. نعم؟ اسأل أخونا أكرمه الله، يقتل في عقد الوديعة الجمعية؟ نعم، واحد عنده جمعية بينه وبين بعضنا، واحد مسؤول بيجمع الجمعيات، لا يحل له أن يتصرف فيها مطلقا أبدا. يعني الجمعية مثلا بتصبط قبض يوم 10 في الشهر، بيبدأ التجميع من يوم واحد، واخد بالك؟ خدت من ده الألف ومن ده الألف لحد يوم 10 اتجمعت 10,000 جنيه. طيب في خلال 5 أيام دولت واحد عاوز مصلحة بخمس 6,000 جنيه، لا يحل لك بأي حال من الأحوال. ليه؟ لأن هذه وديعة عندك لا يحل لك أن تتصرف فيها إلا بإذن أصحابها. اكتب العقد الرابع اللي هو ايه؟ الثالث. عقد الإجارة، طب ما نفس الطريقة بالضبط، البنك بيسلفك عشان يحمي يفرج عنك الكربة، نفس الطريقة بالضبط. طب ماشي، ما انت بأي حق استخدمته ليست ملكا لك. معايا اخي الفضل؟ الشرع المطهر امرنا الا يتصرف انسان الا فيما يملكه. الجمعيه ملكك بس، كيف تتصرف بها الا باذن اصحابها؟ اتفضل. نعم. اي نعم، في الوديعة، في الوديعه بالعين. ما هي وديعه ليه؟ وديعه انا استودعتك هذا الشيء، لا يحل لك ان تتصرف فيه مطلقا ابدا باي حال من الاحوال. والقانون نفسه، القانون المصري بينص على أن الوديعة إذا استخدمت من قبل المستودع تصير وديعة ناقصة أحكامها أحكام القرض، وده اللي قاله السنهوري في القوانين المالية في مصر. معايا مشايخ؟ العقد الثالث عقد إيه؟ الإجارة، ويسمى بعقد تبادل المنافع. عقد تبادل المنافع، أن ينتفع المستأجر بعين معينة، أن ينتفع المستأجر بعين معينة منفعة مباحة، نظير أجر مع بقاء العين بحكم الأصل. أن ينتفع المستأجر بعين معينة منفعة إيه؟ مباح مع بقاء العين بحكم الأصل وعليها نذير أجر. مع بقاء العين بحكم الأصل وعليه كل ما ينتفع به باستهلاك عينه لا تجوز فيه الإجارة، وعليه كل ما ينتفع به بإيه؟ باستهلاك عينه لا تجوز فيه الإجارة. واضحة؟ يبقى بناء على ذلك أنا رحت استأجرت من أخويا السيارة بتاعته، أجرني سيارتك أذهب بها إلى مدينة كذا مبلغ معين. طب بتأجرها زي؟ أنا والله بالعداد، العداد الكيلو بعشرة جنيه. خلاص، يبقى منفعة مباحة نظير أجر معين، كويس كده؟ مع بقاء السيارة بحكم الأصل أنا هستنفع بها وارجعها له تاني. واضحة كده؟ وعليه هل يجوز يا شيخ محمد أن أستأجر منك كيلو مكرونة؟ ليه؟ لأن عشان أنتفع بالمكرونة هعمل إيه؟ هاكلها. يبقى لا يجوز مطلقا. أو كيلو لحمة ما ينفعش. يبقى ما ينتفع به باستهلاك عينه ماله لا يجوز. وبناء على ذلك هل يجوز إجارة الأموال؟ لما؟ تستهلك بايه؟ ينتفع بها باستهلاك ايه؟ عينه. العلماء ذكروا عقد الإجارة بضوابطه، لأن بعض أهل البدعة لما جوهم يبرروا الفوائد التي تتخذها المؤسسات الربوية على أموال الناس قالوا ما دي إجارة الفلوس، إجارة ما، لا الكلام باطل. عشان كده دايما في أي معاملات مادية بين الناس حتى تصيب الحكم الحقيقي انظر إلى نوعية المعاملة، المعاملة دي هنسميها إيه، وفي أي باب من أبواب الفقه نضعها، ومن ثم يأتيك الحكم واضحا. واضح كده؟ يبقى كل إجارة لعين ينتفع بها باستهلاك عينه يجوز أم لا يجوز؟ اكتمال. وعليه لا يجوز استئجار الأموال ولا المطعومات أو المشروبات. طب الملابس ها؟ ليه؟ انا هروح استاجر منك جلابيه ارفع مشوار، ايه المشكله يعني؟ لا ملابس يجوز، بالك لا يجوز استئجار الاموال ولا المطعومات ولا المشروبات. اكتب عندك. والاصل في عقد الاجاره التوقيت، وفي عقد النكاح التأبيد. والأصل في عقد الإجارة التوقيت، وفي عقد النكاح التأبيد. واضح يا اخوانا عقد الإجارة؟ اكتب عندك عقد المضاربة. تفضل. لا لا يجوز، مش معنى كلمة عقد يبقى في ورق، لا مش شرط كلام. فلو اتفق والله استأجر منك العمارة دي لمدة 5 سنوات بالشهر مثلا، هذا جائز. أما سأستأجر منك العمارة إلى كم، سيبها بس شوية، طب بكم بعدين، هذا لا يحل. لازم تحديد مدة وتحديد إجارة وتحديد المنفعة، ولكن المنفعة هنا استأجرها شق خلاص سكت، ما ينفعش بقول بقى لا تنام في الاوضه الفلانيه وتخش مش عارف ايه، لا هذا لا يجوز. يبقى لابد منفعه ايه؟ مباحه مع بقاء العين بحكم الاصل. واضح يا فندم؟ اتفضل يا شيخ. من استاجر دبه ليركبها فعطبت او هلكت هو ملزم، ملزم به. النوع الرابع اللي هو عقد الايه؟ عقد المضاربه. تعريفه: مال يدفعه رجل إلى رجل ليضارب له بهذا المال، مال يدفعه رجل لرجل ليضارب له بهذا المال، وهي مشروعة بالشروط الآتية، وهي مشروعة بالشروط الآتية. الشرط الأول أن يكون المضارب، افتح قوس، أي الذي يتاجر بالمال مسلم. أن يكون المضارب الذي يتاجر بالمال مسلم. الشرط الثاني أن تكون المضاربة في الأمور المباحة، الشرط الثالث أن يكون رأس المال معلوما، الشرط الرابع الربح الفعلي يوزع بينهما بالاتفاق. ها؟ الاثنين عندك يا مرشد. أن يكون، أن تكون المضاربة في الأمور المباحة. ثالث أن يكون رأس المال معلوما. الرابع الربح الفعلي بينهما حسب ما يتفقا، فإن لم يتفقا فمناصفة. الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. طيب ما اتفقوش بمناصفة، الشرط الخامس إن وقعت خسارة فعلى صاحب المال ولا يتحمل المضارب منها شيئا إلا إذا ثبت تفريطه. إذا وقعت خسارة فعلى رب المال ولا يتحمل المضارب منها شيء إلا إذا ثبت تفريطه، إلا إذا ثبت تفريطه، وسبب التفريط يرجع فيه إلى العرف. اكتب عندك وأجمع العلماء كما نقله ابن المنذر، وأجمع العلماء كما نقله ابن المنذر أن صاحب المال، أن صاحب المال إذا اشترط على المضارب، وأجمع العلماء كما نقل ابن المنذر أن صاحب المال إذا اشترط على المضارب مبلغا معينا ثابتا كل فترة زمنية، وأجمع العلماء كما نقل ابن المنذر أن صاحب المال إذا اشترط على المضارب مبلغا معينا ثابتا كل فترة زمنية فهو من الربا المحرم. إذا اشترط على المضارب مبلغا معينا من المال كل فترة زمنية فهو من الربا المحرم. حتى لو كان الوقت لا، ده هو في فرق بين سأعطيك كل شهر 1000 جنيه ونتحاسب كل 5 أشهر، هذا ما فيش علاقة خالص. كله في أمر إن الربح الفعلي وزعوه على فترة زمنية معتقة، ولكن بيشترط، قال له خذ هذه 100,000 تاجر فيها فيما أحل الله ولي كل شهر مثلا 2000 جنيه. ما نيجي دعوة يا رب تكسب 1,000,000 جنيه، أنا لي 2000 جنيه، هذا من الربا المحرم. واضح يا أخوانا كده؟ تعال بقى بشيء من الـ من الـ الإنصاف، ننظر إلى أموالنا التي نضعها في المؤسسات الربوية من أي الأنواع الأربعة؟ ها؟ قرض؟ لا. وديعة؟ ده بياخد الخزنة بتاخد صادر ووارد، بياخد منك الوارد 5,000 جنيه يديهم لأخونا صادر مش عارف ايه، وانت واقف، يبقى مش وديعة كما يضحكون عشان يقول لك ده مالي، ده مالي وديعة. لا. طب إجارة؟ لا، يبقى ايه؟ مضاربة، واختل شرط فالمضاربة باطلة وهي من الربا المحرم. اتفهمت يا اخواننا الأخذ الأربعة دي؟ ها؟ فهمت يا مشايخ؟ أي نعم. لا أنا ما قلتش كده يا شيخ، أنا قلت ما نعطيهم أموالنا ويعطون أرباحا ثابتة كل شهر منسوبة إلى رأس المال هذا من الربا المحرم، هذا من الربا. تفضل يا شيخ. يعني أنا خدت منك فلوس وتاجر فيها في شيء مباح، وبنتاجر ومشين بالضوابط وبالعرف وبنسلك الوسائل المشروعة، فجأة الأسعار نزلت خسرنا 10,000 جنيه، أنا لا أتحمل. يتحمل، وأنا في نفس الوقت خسرت. خسرت إيه؟ ما أنا ما طلعليش ربح، وهتم بالكوا آخر فضل، يبقى الخسارة، ولكن الخسارة الفعلية تبقى على رب المال وليس على المضارب. ها، فهمت؟ فضل شيخ. بعض الناس بيبقى معاه مبلغ من المال ويخشى عليه الضيع، فيقول أنا كنت في البنك ومش هاخد منه فوائد. يعني أخونا بيسأل عن مسألة، رجل معه مال وخاف عليه الضيعة فوضعه في إحدى المؤسسات الربوية بدون أرباح أو ما يسمى بالحساب الجاري، الذي نعتقد أن هذا الفعل محرم ولا يجوز إلا عند الضرورة، وكل ضرورة تقدر بقدرها، يفتيه فيه بعض أهل العلم بالجواز أو بالمنع، أما على الإطلاق الأصل المنع. ها، تفضل. هنا بيسأل عن لماذا اشترط العلماء أن يكون المضارب مسلم؟ الجواب لأن غير المسلم لا يتورع عن فعل الحرام. رجل نصراني أو يهودي بتاجر، ما يتاجر في لحمة خنزير أو في المخدرات، يتفرق معاه حاجة؟ ليس بعد الكفر ذنب. واخد بالك؟ فلا يجوز مطلقا. نرجع للكتابي. الأربع عقود اتفهمت؟ الفرق بينهم اتفهم؟ تفضل. لا يحل مطلق. هو الخمسين جنيه زي ما هي في ظرف جواب اكتب عليها وديعة تخص فلان ابن فلان تعطى له عند طلبها استخدمتها وضيعة ناقصة أحكامها أحكام القرض. لا دي غير المسألة دي تجارة. أما دي لا وديعة. المسألة الأولى في تعريفه وأدلة مشروعيته. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. المعني بدله هنا العين ولا المثل؟ المثل. وهو مشروع ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته، وأجمع المسلمون على جوازه. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا اللي هو الجمل الفتى، فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطيه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. يبقى بناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكر جمل عنده سنتين، فإبل الصدقة جاءت فأراد النبي أن يرد له الرجل بكرا، فأمر أبا رافع قال له لم أجد إلا خيارا رباعيا، ما عنده ست سنوات، يعني البكر الرباعي يعادل بكر ونص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه فإن خير الناس أحسنهم إيه قضاء. يبقى هنا زيادة ولا مش زيادة؟ ولكنها ليست مشروطة ولو عرفا. ومتى؟ عند السداد أو بعد السداد، أما قبل السداد لا يجوز. يقول ومن الأدلة على فضله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. المسألة الثانية في شروطه وبعض الأحكام المتعلقة به. لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه، لأن المقرض اشترط نفعا، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، كأن يسكنه داره مجانا أو رخيصة أو يعيره دابة أو أي شيء آخر أو غير ذلك من المنافع. فإن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك، وأجمع الفقهاء على منعه. خدوا بالكم هنا بيقول إيه. ولا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه. يعني أخوي قال له هات 1000 جنيه قلت له اتفضل هتجيبه لي إمتى؟ بعد سنة. موافق، بس بعد السنة تقرضني 1000 جنيه ورجعه لك بعد سنة. واخد بالك أخوانا؟ نفس الكلام ده هو اللي في الجمعيات بالظبط. مظبوط. احنا 10 قلنا يا اخوانا نعمل جمعية، كل واحد يدفع كام؟ 1000 جنيه. ومن اللي ياخدها الاول؟ مصطفى وعلاء وعادل ومرشد وسعيد وعيد وفلان وفلان. نفس الكلام بالظبط. ومن اجل هذا افتى بعض اهل العلم بحرمتها، ولكن صدرت فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز رحمة الله عليه بجوازها. قالوا لأن هذا من باب تفريج الكروب، وأن المنفعة متساوية ولا غبن لأحد على أحد. فإنت أردت أن تأخذ بها لك ذلك، أردت أن تمتنع عنها ورعا لك ذلك، وأرجو أن لا تضيق صدورنا في هذه الأمور. ولكن هنا أخونا مثلا إيه استقرض مني، قرض مني 1000 جنيه، فانا رحت قلت له والله انت بتأجر الدكان بتاعك؟ طب أجره لي الإيجار مطلوب 200 جنيه. قال لي عشان بس يعني بيننا وبين بعض معاملة وانت راجل فاضل ب 150 جنيه ربا. لا يجوز مطلقا. وهذا الذي أشار إليه أبو بردة ابن نيار، والحديث عند البخاري لما رأوه عبد الله بن سلام قال له عبد الله بن سلام: يا أبا بردة إنك في بلد العراق والربا فيها فاشن، فإذا كان لك عند رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة قش أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. ولما اقترض رجل ولما اقترض سماك من رجل قرضا كان 20 درهم فأعطاه، فبدأ السماك يهدي لصاحب القرض سمك فقومه فإذا به 17 درهما، فاستفتى ابن عمر أو ابن عباس فقال له: ليس لك إلا 3 دراهم. وفهمنا كده؟ لأن ده قرض إيه؟ قرض بمنفعة إيه؟ مشروطة. هذا لا يجوز. فضل لا ده واضح خالص. ما هو بالضبط أنا وإنت حبيب، بس أنا وإنت عملنا جمعية، جمعية بتقبض كل قد إيه؟ كل شهر. كويس؟ معناها إيه؟ إن أنا استلفت منك فلوس وهردها لك بعد شهر سلف، يبقى كأن فلوسك قعدت معايا شهرين وفلوسي قعدت معاك شهرين اتنين، نفس الكلام. ولكن بقول لك العلماء أفتوا بحلها نظرا لكونها يعني تسبب كثيرا من إيه؟ تفريج القربة عن بعض الناس. نعم. ازاي يعني؟ شو خبالي يعني مثلا انا هيقضرني والله الذي اراه لا باس. فضل شو يعني الله أعلم ليس فيها بأس على حد علمي. هنا مسألة كنت أريد أن أربي عليها ولكن ستأتينا في الرهن، ستأتينا في الرهن إن شاء الله. طيب، يقول: أن يكون المقرض جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا يصح تبرعه، ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه لأن ذلك من الربا فلا يجوز له أخذها، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولا. إذا رد المقترض إلى المقرض أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أبي رافع السائب. أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينه وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها على أن يردها المقترض كاملة. فمثلا يطلب المقترض من البنك مبلغ 100,000 فيعطي له البنك 80,000 ويشترط عليه أن يردها 100، وهذا من الربا المحرم، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.